الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أما بعد، فنواصل معشر الإخوة الكرام مجالسنا في مذاكرة ومدارسة كتاب الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله وغفر له. وفي الحصة الماضية شرع المصنف أو شرعنا في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أقسام الكلام باعتبار ما يتركب ويتكون منه، وذكرت لكم معشر الإخوة الكرام في مناقشة ما أورده رحمه الله تعالى من أقسام أن الكلام يركب عند العرب من أمرين، إما أن يركب من اسمين، وإما أن يركب من اسم وفعل، وإما أن يركب من اسم وفعل. وما يقع مما ظاهره أن يكون من غير هذين القسمين المذكورين فإنه يرد إليهما تقديرا، فلا يسلم للمصنف مما ذكر من الأنواع الأربعة إلا نوعان، أن يتكون الكلام من اسمين أو من اسمين وفعل. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لبيان أقسام الكلام باعتبارات أخرى. نعم، فقال رحمه الله تعالى وغفر له: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أعيد كلامه، قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم، ففي هذه الفقرة ذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى اعتبارين في تقسيم الكلام. الاعتبار الأول بالنظر إلى ما يدل عليه الكلام، أي باعتبار مدلول الكلام ومعناه، وهو ما قصده بقوله رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم وقسم. فهذا هو الاعتبار الأول، يعني تقسيم الكلام باعتبار ما يدل عليه، باعتبار مدلوله ومعناه ومعناه. نعم. والاعتبار الثاني، والاعتبار الثاني الذي ذكره في الفقرة السالفة، هو من حيث استعمال اللفظ وكيفية دلالته على المعنى. يعني هذا هو الاعتبار الثاني، وهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومجاز. نعم، هذا هو ما يتعلق بالاعتبارات، باعتبارات تقسيم الكلام، مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، في هذه الفقرة. نعم. الآن نبدأ مستعينين بالله عز وجل بشرح العبارات الواردة في الاعتبار الأول، في الاعتبار الأول. نعم. قال الأمر، الأمر ما هو الأمر؟ الأمر هو طلب الفعل، هو طلب الفعل باختصار. وسيأتي إن شاء الله معنا في مباحث الأمر، يأتي إن شاء الله معنا شرح ذلك. وإذن فالأمر هو طلب الفعل. تقول اكتب، ادرس، صلي، أطع والديك، هذا أمر. النهي، المصطلح الثاني، وهو النهي. النهي، ما المقصود بالنهي؟ النهي هو طلب الترك، هو طلب الترك. تقول لا تغضب، لا تترك الصلاة، هذا يسمى نهيا. ثم المصطلح الثالث، وهو الخبر. الخبر، والخبر معشر الإخوة الكرام هو ما يحتمل الصدق، وما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. مثلا تقول نتدارس كتاب الورقات، نتدارس كتاب الورقات. عندما قلت نتدارس كتاب الورقات، ماذا يعني هذا؟ هذا يسمى خبرا، يسمى خبرا، يسمى خبرا. المصطلح الثالث الرابع الذي ذكره المصنف، وهو الاستخبار. الاستخبار، ما معنى الاستخبار؟ هو طلب الخبر، هو طلب الخبر، هو طلب الخبر. فإذا طلبت الخبر وطلبت العلم به فإنه يسمى استخبارا، وهو المعروف بالاستفهام. تقول مثلا هل صليت؟ أنت الآن تطلب خبرا وتطلب علما بشيء. هل قرأت الكتاب؟ فهذا يسمى استخبارا. ثم المصطلح الذي يليه، وهو مصطلح يعني التمني، مصطلح التمني. نعم، هذا المصطلح، مصطلح التمني، يقصد به طلب الشيء المحبوب الذي تحبه مما لا يمكن أن يقع وأن يحصل، إما لأنه مستحيل الحصول أو لأنه شيء يبعد حصوله. إذن التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يمكن وقوعه وحصوله. لماذا؟ إما لاستحالته أو لبعده. تقول مثلا وقد بلغت من الكبر عتية، تقول ألا ليت الشباب يعود، هذا مستحيل، لأن الله عز وجل يعني من سننه الكونية أن الإنسان يمر بهذه المراحل ولا يعود إلى الوراء. نعم، في هذه الحياة هذه هي سنة الله عز وجل. أو مثلا يقول الفقير الذي لا يملك درهما ولا يملك حتى ما يقتات به، يقول ليت لي مالا فأحج، هذا تمني لأنه طلب شيئا لا يمكن وقوعه لاستبعاده، لأنه لا يملك مالا لكي يحج، ولكن هذا قد يقع وقد ييسر الله له ذلك الأمر، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن ييسر لنا جميعا أن نحج بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأرض هذا البلاء وييسر للحجاج والمعتمرين والطائفين والقائمين أن يعمروا بيت الله الحرام ويعمروا بيوت الله في الأرض جميعا، آمين. المصطلح الذي يلي التمني هو مصطلح العرض بتسكين الراء، فتح العين وتسكين الراء، العرض، وهو الطلب برفق ولين، وهو الطلب برفق ولين، الطلب برفق ولين. نعم، تقول مثلا ألا تدرس معنا؟ أنت تطلب منه شيئا ولكن هذا الطلب بلين ورفق، بلين ورفق. ثم المصطلح الذي يليه هو القسم، القسم وهو الحلف، وهو أن تؤكد الكلام باسم له هيبة وخطر، أن تؤكد الكلام باسم له هيبة وخطر، وهو اليمين، بالله لتأكلن، بالله لتدرسن، والله لا لا لا لا لا لا لا لتأتين، فهذا يسمى قسما، فهذا يسمى قسما. نعم، هذا ما يتعلق بالمصطلحات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في يعني هذه الفقرة. نعم، ثم كما لا يخفى على شريف علمكم معشر الإخوة الكرام أن البلاغيين قد قسموا الكلام باعتبار ما يدل عليه، باعتبار مدلوله، إلى قسمين. قسموا الكلام باعتبار مدلوله إلى قسمين، وتقسيمهم أجود وأخسر وأشمل وأيسر. قسموا الكلام باعتبار مدلوله إلى قسمين، وتقسيمهم أجود وأخسر وأيسر وأيسر. نعم، القسم الأول وهو الخبر، وهو الخبر، والخبر هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته كما سبق معنا. كيف؟ مدلول الخبر وما يدل عليه الخبر إما أن يقال عنه صدق أو كذب. فمدلول الخبر إما أن يقال عنه صدق أو كذب. وقولهم في تعريف الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هذه الكلمة لذاته هي قيد يخرج لنا كلام الله عز وجل وكلام الرسل الثابت عنهم صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يوصف بالكذب باعتبار المتكلم به والمخبر به وهو الله عز وجل أو رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن فالخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب دون قرينة خارجية عن ذات الخبر، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول هذا صدق لا يحتمل الكذب، فلا نقول أنه صدق أنه كذب، لا، وإنما هو صدق لا يحتمل الكذب. إذن فالخبر هنا في هذا التعريف ننظر إليه بقطع النظر عن قائله، ولا يدخل فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول صدق. نعم، مثال، نعطي مثالا. نقول، يقول أحدهم أكملنا مدارسة الورقات في أصول الفقه. هذا خبر. لماذا قلنا بأنه خبر؟ لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لأنه قد يقال عنه صدق وقد يقال عنه كذب. ونحن لم نكمل بعد متن الورقات، فهو في حقيقة أمره كذب. نعم، القسم الثاني مما يذكره البلاغيون في تقسيم الكلام باعتبار مدلوله هو الإنشاء. القسم الأول قلنا هو الخبر، والقسم الثاني هو الإنشاء. وقد عرفوا الإنشاء بأنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، يعني الشيء الذي لا نصفه، لا يمكن أن نصفه بالصدق ولا يمكن أن نصفه بالكذب، ولا يمكن أن نصفه بالكذب. نعم، فكل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء. كل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء. لماذا؟ لتوقف معناه على النطق به، يعني معنى هذا الكلام، معنى الإنشاء يتوقف على أن ننطق به، فلا يصلح ولا يصح أن نقول في الإنشاء إنه صدق أو كذب. مثلا إذا قال لك الإنسان قم فصلي، هذا أمر، هذا لا يصلح أن نقول فيه صدق أو كذب، وإنما معناه يتوقف على النطق به، معناه يتوقف على النطق به فقط. ومما ويدخل في يعني قسم الإنشاء مما ذكر المصنف الأمر والنهي والخبر والاستخبار والتمني والعرض والقسم، هذه الأقسام التي ذكرها المصنف هذه تدخل في الإنشاء، تدخل في الإنشاء. نعم، الأمر والنهي والتمني والعرض والقسم. نعم، ثم بعد ذلك ذكر المصنف التقسيم الثاني، التقسيم الثاني للكلام، وهو باعتبار استعمال اللفظ، باعتبار استعمال اللفظ وكيفية الدلالة عليه، وكيفية الدلالة عليه، كيفية الدلالة وكيفية دلالته هذا اللفظ على المعنى. فالتقسيم الثاني وهو تقسيم بالنظر إلى استعمال اللفظ، وكيفية دلالته على المعنى. فقال في ذلك: ومن وجه آخر، من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة بالكسري، هكذا يضبطها الشراح. نعم، من فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه. نعم، بدأ رحمه الله تعالى في هذا التقسيم الثاني للكلام باعتبار استعمال اللفظ وكيفية دلالته على المعنى، بدأ بالحقيقة. لماذا؟ لأنها الأصل في الكلام، الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، فبدأ بها لأنها الأصل فيه في الكلام، فكان حقها التقديم والبدء بها. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة، وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع أصحاب اللغات، فإن مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك، وهو مستوفى في مواضعه. نعم، والحقيقة معشر الإخوة الكرام في اللغة من حق الشيء يحق إذا وجب وثبت، إذا وجب وثبت. والحقيقة على وزن فعيلة، على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، أي ثابتة. فالحقيقة أي هي ثابتة، أو قد تكون على وزن مفعولة، قد تكون الحقيقة على وزن مفعولة فيكون معناها مثبتة، فهي إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فهي إما ثابتة أو مثبتة. نعم، هذا ما يتعلق بالحقيقة في اللغة، فمعنى فهي من حق الشيء إذا وجب وثبت، فالحقيقة ثابتة أو مثبتة. نعم، أما في الاصطلاح فقد أورد لنا المصنف رحمه الله تعريفين للحقيقة، أورد للحقيقة تعريفين. نعم، التعريف الأول قال فيه: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه. نعم، فكل لفظ بقي على موضوعه الأصلي ولم ينقل، وبقي مستعملا في الدلالة على ما وضع له في استعماله الأول، فإنه حقيقة، فإنه حقيقة. فإذا نقل إلى معنى جديد لم يعد حقيقة، وإنما هو مجاز. إذا نعيد، الحقيقة، التعريف الأول للحقيقة هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هو الكلام الذي يبقى مستعملا في الدلالة على ما وضع له أولا في الاستعمال الأول. فإذا غيرنا المعنى واستعملناه للدلالة على شيء آخر غير ما وضع له أولا، فإنه لا يسمى حقيقة، وإنما هو مجاز، وإنما هو مجاز. ويعني فيكون على هذا كل لفظ استعمل في معناه اللغوي فهو حقيقة، وما استعمل في غير معناه اللغوي فهو مجاز. مثلا نضرب مثلا لفظ الأسد، لفظ الأسد إذا أطلق على الحيوان المفترس فهو حقيقة، لأنه استعمل ليدلنا على موضوعه الذي وضع له أول مرة. نعم، ويعني حتى أنبه إخواني الكرام، يعني الآن نحن نشرح كلام المصنف، يعني هذا شرح لكلام المصنف، وسيأتي معنا بإذن الله وبحوله وقوته يعني مناقشة لهذا الموضوع وذكر لأقوال أهل العلم فيها، وما يعني رجحه أئمتنا رحمهم الله وغفر لهم. فهذا هو التعريف الأول للحقيقة مما ذكره المصنف، قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ثم ذكر لنا التعريف الثاني فقال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة. نعم، المقصود بالمخاطبة هي تلك الجماعة التي تتخاطب بذلك اللفظ. عندما نقرأ المخاطبة، المخاطبة هي الجماعة التي تتكلم بذلك اللفظ وتتخاطب به. نعم، فإذا استعملت هذه الجماعة لفظا، إذا استعملت هذه الجماعة لفظا فيما اصطلحوا عليه للدلالة على معنى معين فهو حقيقة. جاءت جماعة من الناس يتخاطبون فيما بينهم، اتفقوا على أن لفظ الكتاب يطلق على هذا الكتاب المكون من دفتين وأوراق، هذا يسمى حقيقة، لأنهم ماذا؟ استعملوه فيما اصطلحوا عليه، هم فيما اصطلح عليه هؤلاء الجماعة، فيما اصطلح عليه هؤلاء الجماعة. نعم، المهم في هذا يعني أن يستعملوه فيما اتفقوا عليه وفيما اصطلحوا عليه وفيما تعرفوا عليه، فيكون على هذا، فعلى هذا قد يكون الأمر حقيقة عند قوم ومجازا عند آخرين، ومجازا عند آخرين. الآن ذكر المؤلف تعريفين للحقيقة، ولكن ما الفرق بين هذين التعريفين؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الحقيقة على التعريف الأولي، الحقيقة على التعريف الأولي هي واحدة لا تتعدد، واحدة لا تتعدد، وهي الحقيقة اللغوية، وهي الحقيقة اللغوية. بينما في التعريف الثاني للحقيقة فإن الحقيقة تختلف بالنظر إلى الاصطلاح، بالنظر إلى الاصطلاح الذي اصطلحت عليه الجماعة المتخاطبة، فتتعدد الحقيقة على التعريف الثاني إلى لغوية وشرعية وعرفية، وسيأتي إن شاء الله معنا شرح هذه الأنواع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. كيف ذاك؟ في التعريف الأول للحقيقة ماذا قال؟ قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فإذا تكلم الشارع بشيء له حقيقتان مختلفتان، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية مثلا، فيصبح كلام الشارع على التعريف الأولي مجازا، لأن عندهم الحقيقة قسم واحد وهي الحقيقة اللغوية، ولا يدخل في ذلك عندهم الحقيقة الشرعية، لا يدخل في ذلك عندهم الحقيقة الشرعية. لكن على التعريف الثاني للحقيقة وهي قولهم ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فإن كلام الشارع حقيقة شرعية، وكذلك هو يعني عنده حقيقة أخرى لغوية. يعني فهذا هو يعني ثمرة أو الخلاف، ثمرة الخلاف. قال رحمه الله يعني بعد أن بين هذا الأمر قال وهذا هو القول الحق المتعين، وهو تنوع أنواع الحقيقة إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. قال ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشارع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي، لا على مدلوله اللغوي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونضرب لذلك أمثلة يتضح بها المعنى أكثر. يذكرون يقولون الصلاة في اللغة أصلها ماذا؟ الدعاء. لكن في الشرع، الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتسليم ومختتمة بماذا؟ مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا في الشرع. الصلاة في الشرع، لها معنى وهو أنها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فاختلف معناها اللغوي، حقيقتها اختلفت حقيقتها اللغوية عن حقيقتها الشرعية. فعلى التعريف الأول للحقيقة فإن الصلاة في الشرع تسمى مجازا، لكن على التعريف الثاني للحقيقة فإن الصلاة في الشرع تسمى حقيقة شرعية. والصلاة يعني بمعنى الدعاء هي حقيقة لغوية. كذلك نضرب مثلا آخر أو مثالا آخر، لفظ الدابة، الدابة في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، فالإنسان يسمى دابة لأنه يدب على الأرض، والحيوان كذلك، فكل ما دب على الأرض فهو دابة. لكن هذا المعنى، هذه حقيقة لغوية، لكننا مثلا في عرفنا أو في عرف بعض الناس في بعض الدول مثلا يقولون دابة وتطلق على الحمار. يقول لك واش هل أتيت بالدابة؟ فهنا تعارف عليه هؤلاء الناس في هذا المكان في هذا الزمان على أن الدابة مخصوصة بالحمار، فهي على التعريف الأول. فهذا التخصيص، تخصيص الدابة بالحمار على التعريف الأول يسمى مجازا وليست حقيقة، ولكن على التعريف الثاني للحقيقة وأنها يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فإنها حقيقة عرفية، نعم. ثم انتقل المصنف عليه الرحمة لتعريف القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعمال اللفظ وكيفية دلالته على المعنى وهو المجاز، لأن يعني الاعتبار الأول الذي ذكرناه في هذه الحصة وهو يعني اعتبار يعني كيف الاعتبار الأول هو اعتبار يعني تقسيم الكلام من ناحية ما يدل عليه الكلام، اعتبار المدلول والمعنى. الاعتبار الثاني وهو اعتبار من حيث استعمال اللفظ وكيفية دلالته على المعنى. فذكرنا في هذا الاعتبار الثاني القسم الأول منه وهو الحقيقة، وبعد ذلك سيعرفنا المصنف بالقسم الثاني وهو المجاز. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز ما تجوز عن موضوعه. نعم، المجاز في اللغة من جاز يجوز إذا سلك الموضع والمكان وسار فيه، في المجاز الطريق والمسلك. أما في الاصطلاح فعرفه لنا المصنف بقوله: ما تجوز عن موضوعه، أي ما تعدي به عن موضوعه من التجاوز. فإذا استعمل اللفظ وخرج عن استعماله، يعني في هذا الاستعمال خرج في استعماله عن الموضوع له أولا إلى معنى آخر فإنه مجاز. فإذا استعمل اللفظ وخرجنا به في استعمالنا عن موضوعه الأول إلى معنى آخر فإنه يسمى مجازا. فكل ما استعملناه استعمالا جائزا لغير ما وضع له من المعنى فهو مجاز. نمثل لذلك حتى يتضح الأمر أكثر. تقول: رأيت أسدا فوق المنبر يخطب. الأسد في يعني حقيقته اللغوية وضع لما؟ للدلالة على أي شيء؟ قالوا: للدلالة على الحيوان المفترس. هذه الجملة التي ذكرنا رأيت أسدا فوق المنبر يخطب تعدي بلفظ الأسد عن موضوعه ومعناه الأصلي إلى معنى آخر. نحن الآن لا نريد الأسد المفترس، الحيوان المفترس، وإنما نريد ذاك الخطيب الشجاع المفوه، ها؟ هذا هو الذي نريد. يعني ما العلاقة بين الأسد والخطيب؟ العلاقة بينهما هي الشجاعة. ولماذا صرفنا يعني ولماذا أخذنا لفظ الأسد وحملناه على الخطيب؟ لأن هناك قرينة دلتنا على إرادة الخطيب دون الحيوان المفترس، وهي ما ورد في سياق الكلام من أنه فوق المنبر يخطب. وهل الأسد الحيوان المفترس هل يصعد فوق المنبر ليخطب؟ لا. فهناك قرينة دلتنا على إرادة الخطيب الرجل. فعلى هذا يقول أهل العلم: القرينة تمنع إرادة الحقيقة. القرينة يعني فوق المنبر يخطب، هذه هي القرينة هنا، فهي تمنع من إرادة الحقيقة. والعلاقة بين الأسد والخطيب تبين الواسطة والارتباط بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه. فلا بد في المجاز، في القول بالمجاز، من أمرين: القرينة والعلاقة. قرينة والعلاقة. يذكرون مثلا مثال آخر نذكره، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية: البحر الذي لا ساحل له، رحمه الله تعالى. البحر نحن نعرفه جميعا، البحر يعني معروف، لكن هل نريد هنا بالبحر المعروف أم نريد به شيئا آخر؟ لا نريد منه شيئا آخر. لكن ما القرينة التي جعلتنا نصرف لأجلها البحر عن معناه الأصلي؟ القرينة هي ما ورد في سياق كلامنا، في سياق الجملة من قولنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية بشر، فيمتنع في هذا المحل إرادة البحر المعروف. والعلاقة بين البحر وشيخ الإسلام ما هي العلاقة؟ العلاقة ووجه الارتباط بينهما هي السعة، فالبحر واسع الأرجاء، وابن تيمية رحمة الله عليه واسع العلم. نعم، هنا حفظكم الله، يعني تعريف المصنف للمجاز، تعريف المصنف للمجاز ماذا قال فيه؟ قال ما تجوز به، أو ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه. هذا التعريف للمجاز من المصنف الجويني رحمة الله عليه هو تعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة الذي ذكرها، لأنه ذكر للحقيقة نعم تعريفين. التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فلما جاءنا لتعريف المجاز قال ما تجوز عن موضوعه. لكن الذين عرفوا الحقيقة بالتعريف الثاني إذا أرادوا أن يعرفوا المجاز فإنهم لن يقولوا مثل يعني قول أصحاب التعريف الأول، وإنما سيقولون ما استعمل فيما ما لم يستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم نعم، إذن فالمجاز هو على هذا التعريف هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم، بعد ذلك انتقل المصنف لبيان أنواع الحقيقة، وقلنا يعني فيما سبق وأذكر بذلك أن أنواع الحقيقة الثلاث هذه لا تكون إلا على التعريف الثاني للحقيقة، وأن الحقيقة وأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فذكر لنا أنواعا ثلاثا. نعم، قال الحقيقة اللغوية، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية من العرف. الحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما وضع له في اللغة، ما استعمل فيما وضع له في اللغة. كل لفظ استعملناه في معناه اللغوي الذي وضعه أهل اللغة فهو حقيقة. كل لفظ نستعمله في معناه اللغوي الذي وضع له أولا فإنه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. النوع الثاني من أنواع الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما وضع له في الشرع، ما استعمل فيما وضع له في الشرع. كيف ذلك؟ كل لفظ استعملناه في المعنى الذي وضعه الشارع فهو حقيقة شرعية. مثلنا فيما سبق بالصلاة، الصلاة ما هي؟ الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. ومنه قول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ف مطلق الإمساك يعتبر صياما في اللغة، لكن في الشرع بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ما معنى الصوم هنا في الشرع؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ما معنى الصيام في الشرع؟ الصيام في الشرع هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. نعم، فهذا المعنى هو حقيقة شرعية، هو حقيقة شرعية. فهذه المعاني التي وضعها الشارع لمعنى للصلاة وللصيام وللحج هي حقائق شرعية. نعم، بقي معنا القسم الثالث من أقسام الحقيقة، وهي الحقيقة العرفية، وهي يعني ما استعمل فيما تواضع وتعارف عليه أهل العرف، تعارفوا على شيء أو على معنى واستعملوه في ذلك المعنى. فكل يعني لفظ استعمل فيما تعارف عليه أهل العرف، أهل الناس، فهذا يسمى حقيقة عرفية. مثلا عندنا أو في بعض الأماكن يطلق اللحم على لحم البقر والغنم. فإذا جاءنا إنسان وقال: والله لن آكل اللحم، وأكل لحم الدجاج، هذا يعني لم يحنث. لماذا؟ لأن عرفنا يتجه ونقصد باللحم فقط لحم الغنم والبقر مثلا. كذلك لفظة الدابة كما سبق، هذه تعارفنا على أنها أن المقصود بها الحمار، مع أنها في اللغة في حقيقتها اللغوية تشمل كل ما يدب على الأرض كما سبق، سواء كان إنسانا أو حيوانا. نعم، فيعني لا يأتينا آت ويقول لآخر: أنت دابة، وحتى يتملص من العتاب والعقوبة يقول: أنا قصدت الحقيقة اللغوية. لا يا أخي، احنا تعرفنا على شيء، وأن الدابة تطلق على هذا الحمار، هذا الحيوان. نعم، حفظكم الله. إذن كذلك من الحقائق العرفية الفاعل. الفاعل عند النحويين هو اسم مرفوع تقدمه فعله، يقول الناظم: الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد ورد. فهذا الفاعل هنا هو حقيقة عرفية عند أهل النحو، تعارف عليه أهل النحو واتفقوا عليه. لكن الفاعل في اللغة وفي الحقيقة اللغوية هو كل من فعل فعلا، هو كل من فعل فعلا. نعم، قد يسأل سائل يقول لنا: وأنا ما فائدة معرفتنا بهذه الأنواع للحقيقة؟ يعني هم قالوا أن اللفظ، يعني أجابوا عن ذلك، ويعني أكرر وأنبه مرة أخرى أننا في هذه الحصة سنتدارس فقط معنى ألفاظ المؤلف، ثم يأتي إن شاء الله في الحصة القادمة بعون الله وتيسيره مدارسة ما يتعلق بمسألة الحقيقة والمجاز، وهل في اللغة مجاز، وهل في القرآن مجاز. وأذكر بعون الله ما رجحه أئمتنا رحمهم الله تعالى في هذا الموضوع، فلا نعجل حفظكم الله، وإنما الآن نستشرح ونتفهم كلام المصنف ونمشي معه شيئا فشيئا. فإذا أنهينا ما يتعلق بمباحث الحقيقة والمجاز، فإننا نأتي على بيان هذا الأمر، وهو هل في اللغة وهل في القرآن والسنة مجاز. نسأل الله أن ييسر الأمور وأن يوفقنا ويسددنا. نعم. إذن إذا سألنا سائل فقال ما فائدتنا وما الفائدة التي نجنيها من معرفة أنواع الحقيقة؟ أجابوا فقالوا أن اللفظ قد يحتمل الحقائق الثلاث. يعني قد مثلا نجد الصلاة عندها معنى لغوي، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. نجد كلمات أخرى لها معان، لها حقائق ثلاث، حقيقة لغوية وحقيقة يعني شرعية وحقيقة عرفية. فلا بد يعني أن نعرف هذه الأنواع من الحقائق حتى نحمل كل لفظ على الحقيقة في بابه. مثلا لو جاءنا عربي جاهلي وتكلم بكلام، فإننا نحمل كلامه على الحقيقة اللغوية. لكن إذا جئنا بحديث نبوي أو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله عز وجل فيها لفظ له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وعرفية، على أي هذه الحقائق نحمل الحديث أو الآية؟ هل نحملها على اللغوية أو الشرعية أو العرفية؟ مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة كما سبق هي الدعاء، لكن قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة هل معناها وأقيموا الدعاء؟ لا أبدا، إنما نحمل الصلاة في هذه الآية وفي النصوص الشرعية على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة الشرعية، وهي أن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ففائدة معرفتنا بأنواع الحقيقة أن نحمل كل لفظ على الحقيقة في بابه، في بابه. كذلك لو جاءنا يعني كما سبق في مثال سابق، جاءنا إنسان وحلف أن لا يأكل اللحم وأكل لحم الدجاج، فإننا نحمل فعله على أي شيء؟ على الحقيقة العرفية التي تعرفنا عليها من إطلاق اللحم على لحم الغنم والبقر، ولا يدخل فيه لحم الدجاج، لأننا إذا أردنا لحم الدجاج فإننا نقيد لحم الدجاج، وإنما هو حلف. ونحن في عرفنا تعارفنا على أن اللحم هو المقصود به هو فقط لحم الغنم ولحم البقر. نعم، أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قيل وأن يغفر لي ولكم الزلل وأن يلطف بنا جميعا، وأسأل الله عز وجل يوفقنا ويسددنا ويغفر لنا ويرحم والدينا ووالديكم. آمين آمين. وإلى الحصة القادمة إن شاء الله نكمل ما يتعلق بمباحث التي ذكرها المصنف في الحقيقة والمجاز، ونذكر بعون الله تعالى ما ذكره أئمتنا وعلماؤنا في هذا الموضوع وما رجحوه وبينوه. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.